بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى: باب النفقات للزوجات والأقارب والمماليك والحضانة. على الإنسان نفقة زوجته وكسوتها ومسكنها بالمعروف بحسب حال الزوج، لقوله تعالى: لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. ويلزم بالواجب من ذلك إذا طلبت. وفي حديث جابر الذي رواه مسلم: ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا الباب الذي ختم به الشيخ رحمه الله كتاب النكاح، كما هو واضح من تسمية الباب، متعلق بما يجب على الإنسان من النفقة، وعلى من تجب، وما هو القدر الواجب من تلك النفقات. إذن معرفة النفقة الواجبة وقدرها، ومن يجب صرف النفقة إليه، هذا هو موضوع هذا الباب. ضم إليه الشيخ رحمه الله مسألة أخرى متعلقة به، وهي مسألة الحضانة. فالحضانة في الأصل باب مستقل، لكن لما كانت الحضانة تجب تبعا للنفقة كما سيأتي، دخلت في أدخلها الشيخ رحمه الله في هذا الباب. وهو إن كان المقصود الأكبر منه الاختصار، إلا أنه يدل ضمنا على ما سبق التنبيه عليه من أن الشيخ رحمه الله يجمع البابين أو أكثر إذا كان معناهما واحدا أو مبناهما مشتركا. فلذلك أنت بمجرد أن تقرأ عنوان الباب استنتبه إلى أنه توجد رابطة بين الحضانة وبين النفقات. وش هي هذه الرابطة؟ أن الحضانة إنما وجبت بسبب كونها تبعا أو تجب الحضانة تبعا للنفقة، فمن وجبت عليه النفقة وجبت عليه الحضانة كما سيأتي. إذن يقول الشيخ رحمه الله: إن على الإنسان أولا نفقته على زوجته. فقلنا أن الباب فيه الكلام على من تجب عليه، ما هي النفقة الواجبة، لمن تجب، وما هو قدرها. بدأ الشيخ رحمه الله بالكلام على أفراد من تجب عليهم النفقة، وأول ذلك هو الزوجات، لأن أصول مسائل النفقات كثيرا ما تبحث متقررة مع بالزوجات، ثم تفرع إلى غيرهن ممن تجب عليه أيضا. فنفقة الرجل على زوجته واجبة، كون هذه المرأة حبست نفسها لمصلحة الزوج ولخدمته، فوجب عليه هو في مقابل ذلك أن ينفق عليها بما سيذكر. فالزوجة أو الزوجات لمن كان له أكثر من زوجة يجب على الإنسان أن ينفق عليها. ماذا ينفق عليها، وما هو مقدار النفقة؟ الصواب من ذلك عند أهل العلم أنه لا يتحدد في ذلك قدر معين، بل الواجب هو ما تعارف عليه الناس. فالمعروف بحسب المرأة وبحسب الرجل بحسب قدرته، هذا هو الذي يجب. فيجب عليه أن يطعمها من أوسط ما تطعمه هي ومثيلاتها، أو ما يطعمه هو وأمثاله. ويجب عليه أيضا أن يكسوها كسوة متوسطة معتادة، وإذا بليت تلك ذلك اللباس يجدد لها لباسا آخر بحسب ما تعارف عليه الناس. وإذا كانت المرأة تحتاج كما هو الواقع إلى أنواع من اللباس، لباس في البيت، ولباس للخروج والبروز، ولباس للمناسبات، بحسب ما هو متعارف في حقها في حق نظيراتها، يجب عليه أن يوفر لها ذلك أيضا. ويجب عليه أيضا السكنة، فهي من الحوائج اللازمة لها، بأن يسكنها في بيت لائق بها حسب قدرته. إما بيت مملوك له أو مؤجر أو موهوب له أو بيت لبعض قراباته. المهم أنه بيت يسترها لائق بها. وكذلك حوائجها الزائدة على هذه الأشياء، فقولنا يجب عليه كسوتها وطعامها وسكناها، ليس المقصود بذلك هذه الثلاث أشياء على وجه الخصوص، وإنما يلحق بذلك ما كان مثله. فإذا احتاجت إلى أمور التنظيف مثلا، تحتاج إلى ما تنظف به نفسها وثيابها، فهذا يدخل في أو يلحق بما يجب عليه أن يوفره لها. ويتفاوت ذلك باختلاف الأشخاص وباختلاف درجة الناس، باختلاف الزمان والمكان، فربما يكون بعض الشيء ليس لازما في مكان وهو لازم في مكان آخر، أو ليس لازما في زمان وهو لازم في مكان آخر. يشمل هذا كله قول الشيخ رحمه الله بالمعروف بحسب حال الزوج، يعني بما تعرف عليه الناس أن ينفق مثل هذا الزوج على مثل هذه المرأة في ذلك الزمان المخصوص والمكان المخصوص. والدليل على ذلك كله قول الله تعالى: لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. إذن فيه أن الواجب على الإنسان أن ينفق بقدر سعته، فذو المال والغنى ينفق بما يناسب ماله وغناه، وما كان دونه أي كان متوسطا ينفق نفقة متوسطة، ومن كان دون ذلك هو المعسر ينفق نفقة المعسر بحسب حاله. ونفقة المعسر هي ما يحفظ ضرورات الحياة. يقول الشيخ رحمه الله: إنه يلزم بالواجب من ذلك إذا طلبته. فإذا قلنا إنه يجب على الزوج أن ينفق على زوجته بالمعروف، وتبينت الأشياء التي يجب أن ينفقها عليها، ما الذي يترتب على ذلك؟ يترتب عليه أنه يجب عليه أن يبذل لها ما وجب عليه، لكن بشرط أن تطلبه، لأن القضية حق لها، والحق إنما يجب إذا طلبه صاحبه. فلو فرضنا أن امرأة تزوجت بزوج بخيل ولها مال ورضيت أن تنفق على نفسها من مالها، فلا يلزمه أن ينفق عليها لأنها رضيت، لكن لو طالبت بالنفقة يجب عليه أن يبذل لها نفقة مثلها ولو كان لها مال، وليس له أن يقول لها تنفقين من مالك. وهذا يحصل كثيرا، لا سيما في هذا الوقت لما انتشر عمل النساء، فربما يتحجج بعض الأزواج بالامتناع من بعض الأشياء الواجبة من الأشياء التي ذكرت بدعوى أن الزوجة تعمل ولها مالها، فهذا لا شك أنه منكر. ما دام أنت تطالبها بما لك عليها من الحق، فيجب عليك أن تؤدي لها ما لها من الحق له والنفقة، ولو كان لها مال، إما بكونها تعمل أو بكونها ورثت من أبيها أو لغير ذلك من الأسباب التي قد تمتلك بها المرأة مالا. إن امتنع من هذا الواجب فقد مضى الكلام على ذلك في مسائل الإعسار والخلع وغير ذلك. فإن امتنع من النفقة أو أعسر بنفقتها الواجبة، فإن رضيت إن شاءت أن تصبر فلها ذلك، وإن أرادت أن تختلع منه أو تفسخ نكاحها منه فلها ذلك كما سبق معنا في بابه. والحديث الذي أورده الشيخ رحمه الله وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: لهن عليكم رزقهن كسوتهن بالمعروف، وهو جزء من حديث خطبة الوداع، الحديث الذي تقدم معنا في كتاب الحج، فيه التنصيص على هذا وبيان أن الواجب إنما هو بالمعروف، لا يلزم في ذلك قدر مخصوص. وهذا خلافا لما ذهب إليه بعض الفقهاء من تعيين قدر معين يجب له عليها، مثلا قدر معين من الطعام، وبعضهم يحدد حب وليس دقيقا وغير ذلك من الأشياء، وذهب بعضهم إلى وجوب التمليك، يعني يجب عليه أن يملكها ذلك تلك النفقة، يعطيها في أول اليوم كذا وفي آخر كذا، وهذه الأقوال كلها غير صحيحة ولم يجري عليها عمل المسلمين، ولا يمكن أن يعمل عليها إنسان في الواقع. الواجب هو النفقة بالمعروف، ليست مقدارا معينا من المال يعطى للمرأة، وإنما أن تعيش معه فتأكل مما يأكل وتشرب مما يشرب وتلبس مما يلبس، هذه هي النفقة المتعارف عليها. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وعلى الإنسان نفقة أصوله وفروعه الفقراء إذا كان غنيا، وكذلك من يرثه بفرض أو تعصيب. نعم، الزوجات يجب علي لهن النفقة كما تقدم، لكنه ليس محصورا فيها، يجب على الإنسان نفقة غير الزوجات أيضا، وذلك ذكر الشيخ رحمه الله هنا صنفين اثنين: الأول هو الوالدان وما يلحق بهما اللي هي الأصول والفروع، والثاني القرابة الوارثون. فأما الوالدان اللي هما الأصول والفروع هم أبناؤه، فالوجوب ها هنا محل إجماع، وقد أجمع العلماء على أنه يجب على الإنسان أن ينفق على والديه بالشروط التي ستأتي، ويجب عليه أيضا أن ينفق على أولاده، لأن أولاده الصغار الذين لا قدرة لهم على الكسب إذا لم ينفق عليهم هلكوا، وذلك محرم عليه، والله تعالى قد أوجب على الإنسان أن ينفق على ولده في الرضع، قال الله تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاع، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. فوجب على الوالد أن ينفق على الزوجة التي طلقها في الوقت الذي تكون ترضع له ولده، كما تقدم معنا أنه يجب عليه أن ينفق عليها بعد أن يطلقها إذا كانت حاملا بولده، لأن الولد الذي في بطنها ولده هو وزرعه هو، فيجب عليه أن ينفق عليها ما دامت حاملا. وقد علمنا في الدرس الماضي أن المطلقة التي يجب عليها النفقة نوعان: الأولى هي المطلقة الرجعية، لأننا قلنا هذه زوجة، والأخرى هي المطلقة الحامل مطلقا ولو كانت مبتوتة. لما؟ لأن في بطنها ولدا له يجب عليه أن ينفق عليه، فإذا الإنسان يجب عليه بنص القرآن أن ينفق على ولده وهو جنين، وذلك بنفقته على أمه، لأن النفقة على الحامل هو نفقة على الجنين. وكما يجب عليه نفقة ولده جنينا، يجب عليه أن ينفق عليه أيضا في أجرة رضاعته إذا افترق الرجل والمرأة، المرأة تنفق ترضع له بنفقتها حتى يفطم ذلك الولد، ويبقى وجوب النفقة على الوالد ما بقي الولد محتاجا إلى نفقة الوالد، فالولد الذكر يبقى محتاجا إلى نفقة الوالد حتى يبلغ ويمكنه من الكسب، حين ذاك لا يلزم والده أن ينفق عليه. البنت تبقى محتاجة إلى نفقة زوجها والدها حتى تتزوج، وربما يكون له ولد معتوه أو مريض مرضا عقليا فيبلغ، ومع ذلك لا يمكنه التكسب، فتبقى نفقة الوالد واجبة عليه. إذن هذه نفقة الأولاد وهي واجبة مطلقا ما دام الولد محتاجا إلى نفقة أبيه، والضابط في ذلك مثل ما مضى في الزوجات، النفقة بالمعروف. أما الوالدان فقلنا أنه أجمع العلماء على وجوب نفقته عليهما، لكن بالشرط الذي ذكره الشيخ رحمه الله، وهو أن يكونوا هم فقراء وهو غني، وهذا يشمل الوالدين ويشمل الأولاد القادرين على الكسب، فيكون له ولد بالغ قادر على الكسب لكنه فقير، أو بنت متزوجة لكنها فقيرة، ويكون هو غنيا. ومعنى غنيا أن له من المال ما هو فاضل عن حوائجه. فإذا وجد هذان الشرطان بظاهر كلام الشيخ وجبت عليه النفقة. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول إنه لا بد من شرط ثالث، وهو الذي مضى في كلام الشيخ، وهو طلب أحد هؤلاء النفقة. ومعنى هذا أنه صار على الإنسان أن ينفق على والديه وعلى القادر على الكسب من أبنائه وبناته بثلاثة شروط. الشرط الأول أن يكون هو غني، يعني عنده فضلة في ماله. معنى هذا أنه إذا كان ليس له من المال إلا قدر ما ينفق على نفسه وولده، حتى لو كان والداه فقيرين هو وليس عنده ما ينفق به عليهما. والشرط الثاني أن يكون هؤلاء المذكورون من الأصول والفروع فقراء، فلو كانوا أغنياء لا يلزمه ولا يجب عليه أن ينفق عليهم، وهم عندهم من النفقة ما يكفيهم. والشرط الثالث هو المطالبة، لأن هذا حق لهم، إن أسقطوه هم سقط، إن طالبوا به لزمه، ويترتب على كونه يلزمه أن ولي الأمر يلزمه به مع التبعة الشرعية في التأثيم والتقصير إن كان وجب عليه الأمر ولم يمتثله. فهذا الصنف الثاني وهم الأصول والفروع تجب نفقتهم بالشروط الثلاثة، وأيضا بالشروط الثلاثة تجب النفقة على صنف ثالث وهم القرابة الوارثون بفرض أو تعصيب، يعني من غير الأصول والفروع، فالأخ والأخت كل منهما وارث بفرض أو تعصيب، وكذلك أبناء الإخوة مثلا يرثون بالفرض إن كانوا ذكرانا، والتعصيب إن كانوا إناثا. أبناء الإخوة، أبناء الأخوات ليسوا من الورثة، لا يرثون بفرض ولا تعصيب. العم وأبناؤه يرثون بفرض، العم يرثون بتعصيب، نعم العم وأبناؤه يرثون بتعصيب. إذن هؤلاء القرابة الوارثون يقول الشيخ رحمه الله إنه تجب النفقة عليهم، وإذا قلنا بوجوب النفقة عليهم فإنها تجب بالشروط الثلاثة، يكون له قريب يرثه إن مات، يعني القريب يعني المنفق يرث المنفق عليه لو فرضنا أن المنفق عليه مات، وذلك المنفق عليه فقير والمنفق غني والفقير يطلب النفقة، ففي هذه الحال يجب عليه أن ينفق عليه. هكذا قرر الشيخ رحمه الله على ما هو مذهب الإمام أحمد، وهو قول وسط بين قولين هما طرفان. فمن أهل العلم من يقول لا تجب النفقة على أحد من الأقارب، وإنما تجب على الوالدين والأبناء فقط، يعني لا تجب إلا على الأصول والفروع، وهذا مذهب مالك رحمه الله وطائفة. ومن أهل العلم من يقول تجب النفقة على القرابة مطلقا، ولو كانت قرابة بعيدة غير وارثة، أخذا بعموم قول الله عز وجل وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. ومن أهل العلم من توسط وطلبوا ضابطا في ذلك، ومن أحسن ما قيل في ذلك مذهب الإمام أحمد رحمه الله، وهو أن الواجب في ذلك هو الضابط في ذلك هو الإرث، وأخذ هذا من آية الرضاع اللي قال الله تعالى فيها وعلى الوارث مثل ذلك، لما أمر أو ذكر وجوب النفقة على الوالد قال الله عز وجل وعلى الوارث مثل ذلك، ومعناه أنه إن كان صبي يحتاج إلى رضاع وحضانة ولا يوجد والده، فإن وارثه من القرابة يجب عليه أن ينفق على ذلك الصبي، لأنه لو مات ذلك الصبي وكان له مال فإن هذا الرجل سيرثه أو هذه المرأة سترثه، إذن يجب عليهما أن ينفق عليه في مقابل إرثه ماله لو مات. فهذه العلاقة، علاقة الميراث، سبب موجب للانتفاع، إذن كانت سببا موجبا للنفقة. هذا من أحسن ما قيل في ذلك، وإن كان ليس واضحا لأن الآية وردت في خصوص الحضانة والرضاع، والصبي صغير ومحتاج إلى النفقة، ونفقته كما سيأتي واجبة وجوبا كفائيا، إذن كاين فرق بين محل ورود الآية وبين عموم القرابات، لكن مع ذلك هو من أفضل ما قيل من الضوابط، لأن حصره على الوالدين على الأصول والفروع أو تعميمه على جميع القرابات فيه بعض الإشكال. فلذلك تقرر إذن بناء على مذهب الشيخ رحمه الله أن كل من بينك وبينه توارث، لو مات هو لورثته، إذا كان فقيرا وأنت غني فإنه يجب عليك النفقة إن طلبه. يترتب على هذا مسألة يكثر السؤال عنها، وهو أن من وجبت عليه النفقة، من وجبت له النفقة حرم إعطاء الزكاة له، لأنه يجب عليك الآن، يجب على الغني الآن أن ينفق عليه من ماله، فلا يجوز للغني أن يعطيه من الزكاة، لأنه سيكون هو المنتفع بتلك الزكاة كونه أسقط على نفسه النفقة، فلو فرضنا أن شخصا له والدان فقيرا وهو غني، فإنه قد وجب عليه بفقرهما أن ينفق عليهما من ماله، فبعض الناس ربما يرى أنه يعطيهما من الزكاة، وهو بذلك ماذا يريد؟ سيدفع بذلك عن ماله. كان هذا المقدار من المال وجب أن يبذله نفقة، هو بذله زكاة، فأخرج حقا واحدا بدل من أن يخرج حقين اثنين. ولذلك كان من شرط جواز إعطاء الزكاة أن لا يكون الآخذ ممن تجب له النفقة. ومفهوم هذا أنه إذا كانت لا تجب عليه النفقة فإنه يجوز أن يعطى من الزكاة. يكون الأخ مثلا له أخت متزوجة فقيرة يعطيها من الزكاة وهي أولى من الأجنبي، أو يكون له والد متعفف هو فقير ولم يطالبه بالنفقة، وهذا الرجل بخيل ولا يرسل النفقة إلى ولده، ما دام لم يطلب لا يعطيه، فهل يجوز أن يعطيه من الزكاة ولا لا يجوز؟ يجوز. يكون له أخ أو أخت أو ابن أخت أو كل الصور التي ذكرت، إما لم يطالب بالنفقة أو النفقة ليست واجبة عليه بأن يكون من الأباعد، فهنا يجوز أن يعطيه من الزكاة إذا اجتمعت الشروط الثلاثة، وهي الغنى والغنى المعطي وفقر الآخذ ومطالبته، فإنه لا يحل أن يعطى من الزكاة إلا في صورة واحدة، إلا في صورة واحدة، وهي ما إذا كان الغني ممتنعا عن النفقة مع مطالبة الفقير القريب بها. فتصير عندنا صورة وهي أنه رجل له ابنه متزوجة مثلا وهي فقيرة وزوجها فقير، واحتاجت إلى النفقة وطالبت بها، نفقتها هي ليست نفقة زوجها، احتاجت إلى النفقة وطالبت بها وهو غني، ومع ذلك امتنع عن أن ينفق عليها. فلو أخذنا بظاهر الضابط الذي ذكر، يجوز أن تعطى من يجوز أن يعطيها من زكاته ولا لا يجوز؟ نعم، مع إثمه لا يجوز. لكن في هذا الحال نكون جمعنا على البيت على البنت أمرين اثنين، جمعنا عليها أننا حرمناها من، جمعنا عليها أنه حرمها الوالد من النفقة ونحن حرمناها من الزكاة، فلم تستفيد شيئا. ولذلك إذا غلب على الظن مع وجوب النفقة على المزكي، وغلب على الظن أنه لن يؤدي ذلك الحق الواجب عليه، فليس من الفقه أن يفتى بعدم وجوب إعطاء الزكاة. وهذا ربما يغفل عنه بعض المفتين، يجي يقول له أعطي الزكاة لابنتي مثلا، فلا يسأله هل أنت تنفق عليها ولا لا، المفروض ينبهه يقول له أنت يجب عليك أن تنفق عليها، هل أعطي الزكاة لأبي، هل أعطي الزكاة لأخي، إذا قلنا أنه وارث تجب عليه النفقة، تقول له هذا يجب عليك أن تنفق عليه من مالك الخاص، لا يجوز لك أن تعطيه الزكاة. لكن أنت إذا غلب على ظنك أنك لو قلت له لا يجوز أن تعطيه الزكاة، أنت متأكد أنه لن ينفق عليه، من غير الممكن أنه يرسل له نفقة، إذن وش يكون النتيجة من الجواب؟ ما هي؟ حرمان القريب من الزكاة فقط. ففي هذه الحال أفتى شيخ الإسلام رحمه الله بأن الفقه هو أن يعطى أو أن يفتى بإعطاء الزكاة للقريب، لأننا نعلم أنه ممتنع من النفقة عليه، فلا نجمع له بين بخل القريب المنفق القريب وامتناعه من أداء الحق، وبين تفويت الزكاة عليه. فمسألة أنه لا يجوز إعطاء الزكاة للأقارب هي في حق الرجل الواقف عند حدود الله عز وجل، الغني الذي يراعي حدود الله وينفق على من وجبت عليه النفقة من الأصول والفروع والقرابة الوارثين على القول بوجوب النفقة عليهم، مثل هذا تقول له أنت هؤلاء تنفق عليهم إذن لا تعطيهم من الزكاة. أما ما عدا هذا فالأقربون أولى بالمعروف وأولى أن يعطيهم من زكاة ماله. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وفي الحديث: للمملوك طعامه وكسوته ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق، رواه مسلم. وإن طلب التزويج، نعم. قوله صلى الله عليه وسلم للمملوك طعامه وكسوته، هذا ما يتعلق بما ذكره الشيخ في ترجمة الباب، وهي النفقة على المماليك. فالمملوك يكون محبوسا على خدمة سيده، ولهذا فإن السيد يجب عليه أن ينفق على مملوكه بالمعروف، كما أنه يجب عليه أن ينفق على زوجته وعلى من وقف على مصلحته من الزوجات وغيرهم بسبب أنهم موقوفون على خدمته ورعاية مصلحته. نعم. قال رحمه الله: وإن طلب التزوج زوجه وجوبا. نعم، هذه مسألة متعلقة بالمماليك، فمن حوائج المملوك الزواج لأنها حاجة فطرية، فإذا طلب ذلك وجب عليه أن يزوجه بالقيود المذكورة، بأن يكون السيد قادرا على ذلك ويكون العبد محتاجا إليه. لكن كما قلنا، هذه المسائل المتعلقة بالرقيق لا نقف عندها كثيرا. تفضل. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وعلى الإنسان أن يقيت بهائمه طعاما وشرابا ولا يكلفها ما يضرها. وفي الحديث: كفى بالمرء إثما أن يحبس عمن يملك قوته، رواه مسلم. نعم، إذن أيضا مما يجب على الإنسان أن ينفق عليه، وهذا هو الصنف الخامس بعد الزوجات والأصول والفروع والقرابة الوارثين والمماليك، الصنف الخامس هي بهائمه ودوابه التي حبسها لمنفعته هو. قلنا حبسها لمنفعته هو احترازا من دواب وبهائم لم يحبسها، يكون تركها أرسلها في المرعى وأرسلها لتطلب رزقها الذي رزقها الله إياه، لكن أن يحبسها لمنفعته بأن تكون دواب وبهائم في مكان معين حبسها فيه، فهذا يجب عليه أن يعطيها من نفقتها أو من طعامها وشرابها ما يغذيها ويقيتها، لأنه هو الذي حبسها، لم يتركها تأكل من خشاش الأرض أو من أرض الله، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن امرأة دخلت النار في هرة حبستها، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. فكذلك يقال في بهائم الإنسان، إذا كان له بهائم ليس قادرا على إطعامها أو هو بخل بإطعامها، فيجب عليه أن يرسلها ولا يجوز له أن يحبسها. وهذا ربما لا يتصور أو لا يقع كثيرا في البهائم التي يحبسها الإنسان من أجل ما فيها من العائد المالي المادي، كمثلا الإبل والبقر والغنم، فإنه من مصلحته هو أن ينفق عليها حتى يبقى ثمنها موفورا، فقد لا يحتاج إلى أن تقول له يجب أن تنفق على بهائمك. لكن لو تصورنا في البهائم التي ليس له منها منفعة مادية، يحصل هذا، فربما يتخذ كلبا للصيد أو للحراسة ولا يطعمه ويتركه يهلك عطشا أو جوعا، يتخذ الناس عصافير في الأقفص ويعلم من نفسه أنه مفرط وربما كثير السفر، وينسى أن يضع له طعامه وشرابه، أو يبخل عن ذلك حتى يجده ميتا ويموت له الأول ويتخذ ثانيا ويموت الثاني ويتخذ ثالثا، فهذا من المحرمات وهو غير جائز. وحديث أبي هريرة في المرأة التي حبست الهرة يدل على أن هذا العمل من الكبائر، فلا يجوز لإنسان أن يحبس بهيمة لحاجته إليها، سواء حاجة في المال أو حاجة في الجمال مثل العصافير، إلا إذا غلب على ظنه أنه سيطعمها وسيؤدي الواجب من القيام عليها وفي طعامها وشرابها. يقول الشيخ رحمه الله: مع الإطعام والشراب يجب عليه أيضا أن لا يكلفها ما لا تطيق، لأن فيها روحا ولها شعور وتتعب وتتألم ويصيبها ما يصيب بني آدم من الكلال، فلذلك يجب على الإنسان أن لا يحملها ما لا تطيق، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الخدم: ولا تكلفهم ما لا يطيقون. كذلك في البهائم ليس له أن يكلفها ما لا تطيق بأن يحمل عليها حملا عظيما أكثر مما تتحمل، أو يجعلها تعمل وقتا متواصلا من غير أن يجعل لها وقتا للراحة، أو لغير ذلك من الصور التي يعرض فيها للناس تعذيب الحيوان وأذيته، فهذا لا شك أنه من المحرمات. وبعض الناس يتساهل في هذا ويظن أن مجرد كونه حيوانا فهذا يعني أن له أن يعامله كما يشاء، وهذا لا شك أنه غير صحيح. فضربها ضرب البهائم ضربا قاسيا مؤذيا محرم، وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله لا يقضي بين الشاتين، الشاتين تنططحان تنططحان، يقضي الله تبارك وتعالى بينهما حتى يأخذ للشات الجلحاء من الشات القرنة، يعني الشات التي ليس لها قرن يأخذ لها حقها من الشات التي لها قرن ونطحتها، وهذا بين بهيمتين كلاهما عجماوتان غير مكلفتين، فكيف بين إنسي يضرب بهيمة؟ نحن على أبواب عيد الأضحى، وكثير من الناس يقع في هذا المحذور لما يحرش بين الكباش، بين كباش العيد، ويحصل لأحد الكبشين من الضرر العظيم شيء كثير، وهذا من أعظم المحرمات ومن أعمال الجاهلية، هذا إذا كان مجردا من القمار ومن المفاخرة وغير ذلك، فإذا تضمن مع أذية الحيوان والبهيم تضمن قمارا يتضاعف فيه التحريم يزداد، إذن هي من الأمور المنكرة التي يجب إشاعة تحريمها في الناس، لا سيما في هذه المواسم التي ينتشر فيها مثل هذا. الأضحية من شعائر الدين ومن شعائر العيد، كان السلف يستثمنونها من أجل أن يتقرب إلى الله تعالى بشيء عظيم سمين، الناس الآن يستثمنونها ويغالون في أثمانها من أجل المفاخرة والمناطحة، وهذا عكس المقصود الذي أمر الله تبارك وتعالى به. إذن البهائم في حق من ملكها يجب عليه نفقتها، يجب عليه إطعامها وشرابها، ويجب عليه أن لا يكلفها ما يضرها. ومن لطيف ما ورد في هذا في السنة حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قال للناس إن رجلا ركب على بقرة فالتفتت إليه وقالت ما لي هذا خلقنا، فقال الناس سبحان الله بقرة تتكلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فإني وأبو بكر وعمر أؤمن بذلك. وهو من الفضائل العظيمة لأبي بكر وعمر رضي الله عنهما كونهما لا يترددان في تصديق ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، فلذلك ذكرهما النبي صصلى الله عليه وسلم أنهما يصدقانه مع عدم وجودهما وعدم حضورهما في ذلك المجلس، فهذه من أعظم الفضائل لهما. لكن فيه هذه الإشارة اللطيفة إلى كون البقرة لما حمل عليها أكثر مما أو لما ركبها وهي لم تخلق للركوب، يعني استعملها في غير ما خلقت له، خاطبته بذلك إن لم نخلق لهذا، فيه الإشارة إلى هذا المعنى، وهو أن من الرفق بالحيوان والعناية به وأداء حقه أن لا يستعمل فيما لم يخلق له، فيما لا طاقة له عليه ولا قدرة له عليه. في الحديث الآخر أن جملا شكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني شكى إليه مما يضربه صاحبه أو يحمل عليه أكثر مما يطيق، فهذا يدل على أن هذه البهائم لها هذا الشعور والإحساس، والروح التي فيها تقتضي أن يعاملها الإنسان بالإحسان والرحمة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والحضانة هي حفظ الطفل عما يضره والقيام بمصالحه، وهي واجبة على من تجب عليه النفقة. نعم. الحضانة قلنا قرنها الشيخ رحمه الله مع باب النفقة لأنها تجب تبعا لها، وقد نص على ذلك بقوله وهي تجب على من تجب عليه النفقة، لكن وجوبها كفائي مرتب، تجب على من تجب عليه النفقة، إلا أنه ليس وجوبا متعينا وإنما هو وجوب كفائي مرتب. كفائي بمعنى إذا لم يقم، إذا وجد من هو أولى بذلك وجب عليه، إذا لم يوجد هو وجب على غيره، ويجب في المسلمين أن يكون فيهم من يقوم بحضانة الصبي حتى لا يهلك. إن لم يوجد ممن يذكر في سلم الترتيب من القرابة، فيجب على المسلمين أن يوفروا دور حضانة وأماكن لرعاية أبناء المسلمين. فإذا لهذا أتبع الشيخ رحمه الله باب النفقات بهذا الباب اللي هو باب الحضانة، وهي كما قال الشيخ رحمه الله بالفتح والكسر الحضانة والحضانة، هي حفظ الطفل عما يضره والقيام بمصالحه. إذن لها ركنان اثنان، الحضانة لها ركنان اثنان: القيام بمصالح الصبي أو الطفل، وحفظه وصيانته مما يضره، وكل من الركنين يتعلق بالجانبين، جانب الدين وجانب الدنيا. فيجب رعاية مصالح الطفل، أو الحضانة هي رعاية مصالح الطفل في جانبي الدين والدنيا: جانب الدين بتأديبه وتربيته وتعليمه، إرساله إلى الكتاتيب قديما والمدارس حديثا، المدارس طبعا إذا كانت تعلم ولا تفسد القيام على تعليمه الحساب وهذه الأشياء، حفظ القرآن، تعليمه الأدب، الصلاة، التوحيد وما إلى ذلك. إذن هذه أمور التربية الدينية، تنشئته على الأخلاق الحسنة والصالحة، ورعاية مصالحه الدنيوية بالقيام بنفقته بطعامه وشرابه وكسوته، وأن يكون له مكان يأوي إليه، وأن يشترى له ما يحتاج إليه من أمور الدراسة أو الأمور التي يحتاج إليها نظائره من الأطفال. إذن هذا القيام بمصالحه في الدين والدنيا، وتقابلها حفظه مما يضره في الدين والدنيا أيضا. حفظه مما يضره في الدين بأن يحفظ من الأخلاق السيئة، يحفظ من التربية السيئة، يحفظ من أن يملأ ذهنه بالأفكار المنحرفة والعقائد الباطلة، وحفظه أيضا في جهة الدنيا مما يضره، أن يحفظ من الأمراض ومن أسباب الأمراض المعدية، ويحفظ من أن يتسلط عليه الناس من أطفال وغيرهم بالأذى والضرب، ويحفظ ماله إن كان له مال. إذن هذه هي الحضانة. وإذا كانت هذه المصالح اللي يجب حفظها والمضار التي يجب دفعها لا يمكن للطفل اللي يكون دون التمييز أن يرعاها بنفسه وأن يحققها بنفسه، وجب أن يقوم على ذلك الحاضن، فوجب على الحاضن أن يقوم بذلك، لأن الصبي المعني بهذه الأمور أو المحتاج إليها غير قادر عليها. فلذلك عقد هذا الباب في كتب الفقه لبيان ما يجب على الحاضن من هذه الأمور. فذكر الشيخ رحمه الله أنها تجب على من تجب عليه النفقة، وهي كما قلنا وجوبا كفائيا مرتبا، وجوبا كفائيا حتى يصل إلى الدولة اللي يجب عليها أن توفر لأبناء المسلمين المحاضن وما إلى ذلك من الأمور، وهو مرتب بمعنى أن فيه درجة في الاستحقاق على ما سيبينه الشيخ رحمه الله بعد هذا. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ولكن الأمة أحق بولدها ذكرا كان أو أنثى إن كان دون سبع، فإذا بلغ سبعا فإن كان ذكرا خير بين أبويه فكان مع من اختار، وإن كانت أنثى فعند من يقوم بمصلحتها من أمها أو أبيها، ولا يترك المحضون بيد من لا يصونه ويصلحه. نعم، إذن هنا ذكر الشيخ رحمه الله درجات هذا الترتيب، وهي في كتب الفقه فيها خلاف كثير واضطراب وتناقض عظيم بين الفقهاء في الأحق بالحضان، لكن خلاصة التحقيق في ذلك هو ما أورده الشيخ رحمه الله هنا، وهو ملخص في جملته من قاعدة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله حررها في هذا. لشيخ الإسلام قاعدة مفردة في الحضانة ومقصودها وترتيب الحاضنين فيها وما يجب فيها، خلاصتها هي ما أورده الشيخ رحمه الله هنا، وهي أنه أولا الأم أحق بولدها من غيره، بعد أن نعلم أن أولى الناس بحضانة الولد أمه وأبوه، هذا بلا شك، هذا بالإجماع، فلا يوجد من له حق مزاحمة الوالدين في حضانة ولدهما إذا توفر فيه الشرط، يعني شرط الحضانة كما سيأتي. وبين الأبوين نفسيهما مع الإجماع على أن الأبوين أولى من غيرهما على الإطلاق، فإنه الأم أولى من الأب إذا استويا في غير ذلك من المرجحات كما سيأتي. وسبب في ذلك أن الأمة أشفق على الولد وأحنى عليه وأقدر على توفير ما يحتاج إليه الصبي إذا كان دون التمييز، فالولد الصغير له من الحوائج ما تكون أمه أقدر على توفيرها من الابن، من الأب، ولذلك الشرع راعى هذا المعنى، فجعل الأب والأم إذا استويا في الشروط الأخرى التي تشترط في الحضانة فالأم أولى. جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن ابني هذا كان بطني له وعاء، وثدي له سقاء، وحجري له حواء، وإن أباه طلقني وأراد أن ينزعه مني. وهي امرأة فصيحة بليغة كما هو ظاهر، وتعرف موضع حاجة الولد إلى الأم، تقول إن بطني كان له وعاء، إنه حملته في بطنه في بطنها، فبطنها كان له بمثابة الوعاء أو الظرف الذي يوضع فيه الشيء، وإن ثدي كان له سقاء فهو شرب لبنه منها، وإن حجري كان له حواء أي مكانا يحويه، وإن أباه طلقني وأراد أن ينزعه مني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنت أحق به ما لم تنكحي، يعني ما لم تتزوجي. فإذا طلق الرجل امرأة وتنازع في ولديهما في ولدهما واستويا من جهة المرجحات الأخرى، فإن الأم أحق بذلك الولد بسبب هذه المعاني التي ذكرتها هذه المرأة، وهي أن الأم تستطيع أن توفر لولدها من حوائجه إذا كان دون التمييز ما لا قدرة للوالد على ذلك. ولذلك كانت الأم بكونها امرأة أولى بهذا. ومن هنا أخذ الفقهاء قاعدة في هذا الباب، وهي أن الأنثى أولى بالحضانة من الذكر، ومعنى ذلك الأنثى والذكر المستويان في الدرجة، أب وأم أو جد وجدة أو عمة أو عم وعمة أو خال وخالة أو غير ذلك ممن يكون لهما معا، أو أخ وأخت، فاثنين في درجة واحدة الذكر والأنثى، الأنثى هي الأولى لأنها أقوم بأمور الحضانة من الوالد. وهذا يجري مع القاعدة التي تقدمت معنا في أمور الولاية، فقد سبق عدة مرات الإشارة إلى أن ما يتعلق بأمور الولاية وش القاعدة فيه؟ نعم، يقدم فيه من كان أقوم بتلك الولاية، فالولاية التي يطلب فيها القوة يولى عليها القوي، والولاية التي يطلب فيها العلم يولى عليها العالم، والولاية التي تطلب فيها الأمانة يولى فيها الأمين، والولاية التي يطلب فيها الفقه والقرآن يقدم فيها الفقيه وقارئ القرآن وهكذا. هذا الباب المقصود منه يتحقق في الأنثى أكثر مما يتحقق في الذكر، فلذلك كانت القاعدة في هذا أن الأنثى أو المرأة مقدمة على الرجل في باب الحضانة. فلما استوى الأب والأم في درجة الاستحقاق واستويا في شروط الحضانة فكانت الأم أولى، لكن قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما لم تنكحي، معنى ذلك ما لم تتزوجي، لأن الأم إذا تزوجت فإنها تشتغل بحقوق الزوج، تستغل بحقوق زوجها، وربما يكون زوجها يمتنع عن النفقة على ولد رجل آخر، وربما تكون هذه الولد وربما يكون أنثى، وزوج المرأة لا يقوم بمصالحها كما ينبغي، إذن وجب أو انتقل الحق من الأم إلى الأب بسبب وجود مانع منع من تقديم الأم بسبب كونها أنثى. ولهذا قلنا أنهما استويا في سبب الاستحقاق، الأب قادر وراغب في أن يقوم بشؤون المحظون، والأم كذلك، الأم أولى. فإذا وجد في الأم ما يقتضي أن درجتها في الاستحقاق تنزل، وهو أنها تزوجت زال الحق وانتقل إلى الأب. فإذا طلقت المرأة بعد ذلك رجع الحق لها، لو أرادت أن تفسخ النكاح ليرجع إليها حضانة ولدها فلها ذلك. إذن الأحق هي الأم، فإذا تزوجت انتقل إلى الأب، فلو طلقت رجع إلى الوالد. لكن ماذا نقصد هنا بكلمة إن الأم أحق؟ هل هو استحقاق محض أو أن فيه أمرا آخر؟ هو ليس استحقاقا خالصا بمعنى أنه حق كسائر الحقوق لا ينظر فيه إلا إلى مصلحة الأم، ليس الأمر إلا إلى مصلحة الأم اللي هي هنا صاحبة الحق. لأنه في غير هذا الباب لما نقول فلان أحق أو صاحب هذا الوصف أحق، نعني بذلك أنه حقه المحض، بحيث أنه إذا أسقطه سقط، وإذا لم يطالب به لم يجب، كما كنا نقول في النفقة مثلا. لكن هنا في هذا الباب لا نقصد هذا المعنى المجرد من الحق، وإنما نقصد بذلك أنها أحق حقا منظورا فيه إلى حق الصبي نفسه، اللي هو أرجح من حق الحاضن من الرجل والمرأة. فعندنا حق أول وهو حق الولد في أن يحضن حضانة تضمن له تربية صحيحة ونشأة سليمة. هذا الحق هو الأصل في باب الحضانة الذي ينبغي أن ترد إليه الفروع المختلف فيها والمشتبهة، وهو حق الصبي في أن ينشأ نشأة صالحة ويربى تربية سليمة. فبعد أن يتوفر في الحاضنين هذا الأصل وهذا الشرط وهذا الحق، بعد ذلك يجي الترجيح بين الحاضنين، بين الأب والأم، بين الأب ومن يعارضه، بين الأم ومن يعارضها وغير ذلك. أما إذا كان واحد من الحاضنين فقط هو الذي يوفر الأصل الحق الأول اللي هو حق الحاضن والآخر عاجز عنه، فإنه يعطى مباشرة إلى من يوفر حق الصبي لأنه أولى بالمراعاة. فإذا فرضنا أنه تنازع أم وأب، ونحن نعلم أن الأم أحق، لكننا نجد أن الأم غير قادرة على توفير بيئة صالحة للولد، إما بسبب فقرها الشديد فلا تستطيع أن تدرسه وتعلمه وتسكنه، وربما يبيت مرة في البيت ومرة في الخارج، أو ربما يكون بسبب أمور الدين، كأن تكون هذه المرأة مخلة بأمور الديانة، أو هي في مكان ربما تكون في نفسها صالحة متدينة لكن لا تستطيع أن توفر لولدها مكان صالح يتعيش مع بعض القرابات، مع أبيها أو أخيها، وتكون تلك البيئة بيئة غير صالحة. فهنا لا نقول إن الأم أولى، لأن استحقاقها منظور فيه إلى حق الصبي قبل ذلك، والصبي حقه هنا غير مراعا، إذن لابد أن ينظر فيه إلى حق، يابد أن تنتقل الحضانة إلى الأب. وهكذا نقول إذا تعارضت حضانة الأب مع غيره، لأن بعد الأبوين تنتقل إلى الجدة، أم الأم أو أم الأب. فلو جاءتنا جدة أم الأم وأب، الأب أولى بالحضانة، لكن نجد أن الأب لا يوفر بيئة صالحة للولد، ربما يكون مشغول كثير العمل ويسافر ولا يرجع إلا في المدد المتباعدة، ويترك الصبي يربى في الشارع كيفما تهيأ. ففي مثل هذا الحال من الأولى، الأب ولا أم الأم؟ أم الأم أولى، لأن الأب ليس موفرا لحظ الصبي. كذلك لو كان الأب فاسقا متهتكا أو سكيرا أو مقامرا ولا يمكن أن يربي الولد تربية صالحة، أو فقيرا فقرا شديدا بحيث أنه لا يستطيع أن ينشئ الولد تنشئة سديدة، تنتقل الحضانة إلى من هو أولى منه. إذن ضابط هذا أن هذه الحقوق المرتبة هو حق أو استحقاق منظور فيه إلى حق الولد. ولما كان كذلك، لو أن صاحب الحق امتنع منه، يكون الحق للأم وهي تقول لا أريده، أنا أريد أن أتزوج ونعيش حياتي كما يقولون، فهل تلزم به؟ لا تلزم به، ينتقل الحق إلى من هو دونها، إلى الذي يليها، ينتقل الحق إلى الأب. إن امتنع الأب انتقل إلى أم الأم، وهكذا، أو أم الأب على الترتيب، إلا إذا لم يوجد غير من توجه عليه الحق. كان تكون الأم فقط هي القادرة على حضانته، فهنا تتعين في حقها الحضانة وليس لها أن تمتنع، لأننا قلنا إن واجب الحضانة واجب كفائي. فإذا ما دام يوجد غيرها لها أن تمتنع، الأب ما دام يوجد غيره من أم أو خالة أو غير ذلك له أن يمتنع، لأنه حق له والحق لصاحبه أن يسقطه. لكن إذا تعين بحيث لم يوجد غيره، ولو لم يقم هو به لضاع الصبي وهلك، فإنه يتعين في حقه ذلك. هذا كله الذي ذكره الشيخ رحمه الله من استحقاق الأم الحضانة على الأبي هو في حق الطفل الصغير الذي يكون دون 7 سنين، يعني دون سن التمييز، دون سن التمييز. وسن التمييز غالبا يكون في 7، اللي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر فيها أن يعلم الصبي والصلاة، قال مروهم بالصلاة 7، لأن هذا هو سن التمييز اللي يبدأ فيه الصبي يميز الأشياء ويعرف الأمور التي حوله ويفهمها. إذا بلغ الصبي إلى هذه السن فإنه لا يبقى الاستحقاق على الوجه الذي سبق، وهو أن الأم أحق به ما لم تنكح، أو الأب مقدم على أم الأم أو غير ذلك، وإنما ننتقل إلى شيء آخر، وهو أنه يصير للصبي هو تخير وشهوة ومصلحة في أن يبقى عند هذا أو هذا. فالصبي ربما يشتهي أن يكون عند أبيه، أو ربما يشتهي أن يكون عند أمه. ومن المعلوم أن هذه الشهوة في أن يكون عند أبيه أو عند أمه لها أثر كبير في تربيته، فهو ربما يكون يريد أن يبقى عند أبيه لحسن معاملة أبيه له. لا نلزي لا، فإن هذا ليس من مصلحة الصبي هنا أن أن أن أن يحرم من أبيه وأبوه راغب في حضانته ويعطى لأمه، فينشأ الصبي نشأة غير سوية. فلذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذا الحال أنه يخير بين الأب والأم، لأنهما مستويان في الاستحقاق كما قلنا، والصبي بلغ سن التمييز، الصبي الذكر بلغ سن التمييز، فيخير بين أبيه وأمه. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم تخاصمه امرأته في الصبي، وكان صبيا مميزا، فخيره النبي صلى الله عليه وسلم بينهما، قال له أمك وأبوك، فأخذ بيد أمه فانطلقت به، لأنه يريد أن يعيش بأمه وأن يعيش مع أمه. وإحنا ذكرنا أن الضابط في هذا الباب هو مصلحة الصبي. ومن المعلوم أن الصبي اختياره بريء من اختياره بريء من بعض الاعتبارات التي يراعيها الكبار، فإنما هو ينظر إلى راحته ومصلحته. فكونه يختار أمه هذا دليل على أن معاملة أمه له أرفق به وألين. ونحن نقول إن هذا المعنى هو المقصود من الحضانة، الرفق والشفقة. لو اختار أباه دل ذلك على أن معاملة أبيه له ورفقه به وميله إليه أكثر من مما هو عند أمه. فلذلك جعل الشرع للصبي حق الاختيار في هذا، يختار أمه ويعيش معها، إن شاء أن يختار أباه اختار أباه. بل يقول الفقهاء إن اختار أمه ثم رغب أن يذهب إلى أبيه فله ذلك، يعيش عند أمه أشهر ثم يرى أنه يريد أن يعيش عند أبيه فله ذلك، ولا يمنع من هذا، فإنه حق له، والأم والأب كلاهما مستحق. هذا هو أصح الأقوال في هذا، كما قلنا الضابط الذي حرره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. لكن كثير من الفقهاء يطلقون التخيير في الذكر والأنثى وفي كل الحالات، وهو ليس على هذا الإطلاق، مقيد بالقيدين. القيد الأول اللي ذكرناه وهو أنهما إذا كان مستويين يخير، لكن لو كان مميز وعنده أب وأم، الأم كما هو مشاهد في كثير من الحالات تحرص على تقويمه، متابعته في الدراسة ونظافته واستقامته وحسن أخلاقه، وأما الأب فإنه غير مبال، يتركه لهواه، كل ما يطلبه منه يعطيه، المهم أنه مستريح منه، يشغله بالألعاب، يشغله بالهاتف، يشغله باللعب في الخارج، يربطه مع بعض الأشخاص، المهم أنه يكون مشغولا عنه. وفي هذا الحال إذا خير الصبي من سيختار؟ سيختار أباه، لأن أمه تلزمه بالدراسة وتلزمه بالأدب وتلزمه بأشياء، وأبوه يوفر له كل ما يشتهي. ففي مثل هذا الحال لا يصلح التخيير، لأننا نعلم أن التخيير هنا ليس من أجل أن هذا أشفق وأحسن معاملة، وإنما اختياره من أجل أن الصبي يميل إلى اللهو واللعب. فإذا التخيير ليس مطلقا، ومن قال إن التخيير مطلق من الفقهاء فقد غلط. هم قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم خير، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل إذا بلغ الصبي سن التمييز فهو مخير يكون نصا قوليا مؤسسا، وإنما هي واقعة عين تحمل على أن الوالد والوالدة في تلك الواقعة كانا مستويين في سبب الاستحقاق فخيره النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لو كان أحدهما لا يصلح له فإنه لا يخير، بل يلزم بالأصلح له. هذا المعنى نفسه والذي استفيد منه القيد الثاني الذي ذكره الشيخ، وهو أن التخيير خاص بالمميز الذكر، أما الأنثى فإن التخيير لا يليق بها، بل الحاكم يلحقها اجتهادا بأصلح الوالدين لها. وهذا لما؟ لأن الأنثى كما قال الله تعالى في القرآن ليس الذكر كالأنثى، الطفلة تحتاج من العناية والصيانة أكثر مما يحتاج إليه الصبي. وعادة الصبي الذكر كيفما نشأ، وكثير من الناس يعرفون هذا ويقول لك الولد الذكر ذكر، لكن الأنثى فيها من الضعف والحاجة إلى الصيانة والرعاية أكثر من الحاجة إلى الذكر. وربما الصبي الذكر يختار أباه ثم يختار أمه في عيش مرة هنا ومرة هنا. البنت لا يصلح لها هذا، مرة في هذا المكان ومرة في هذا المكان وتنتقل بينهما. ويقول الفقهاء إن المثل الذي يتعارف عليه الناس هو أنه لا يصلح القدر على طباخين، مثل مشهور هكذا قديم يذكرونه وذكره شيخ الإسلام بهذا اللفظ. احنا عندنا نفس هذا المعنى في المثل بألفاظ متقاربة، الرب السفينة مثلا لا يصلح لها أكثر من قائدين. المعنى واحد، أن بعض الأشياء يطلب فيها الاستقرار ويطلب فيها الاستمرار على نسق واحد. فتربية الطفلة وتحتاج إلى هذا، لا سيما إذا جاوز سن التمييز وصارت ممن يطلب بقاؤها في البيت وعدم إكثارها من الخروج، وممن يطلب استتارها واحتشامها حتى تتزوج وتنتهي عليها، فلا تنتهي عليها الحضانة الولاية حتى تتزوج. إذن مثل حال الطفلة بحسب المعاني التي دل عليها مقصد الشرع في الحضانة يقتضي أنها لا تخير، بل إن ولي الأمر أو الحاكم أو القاضي الذي ينظر في القضية يختار لها من يظهر يغلب على ظنه أنه يكون أصلح لها من الوالد أو الوالدة فيضعها عنده. فإذا تبين أن أحدهما لا يصلح، قد يقضي بها للوالد أو يقضي بالصبي أو يختار الصبي المميز الولد أو غير المميز، تكون الأم أحق به. إذن الثلاث صور التي ذكرت لي، الاستحقاق الأم في حق من دون التمييز، أو اختيار الذكر اللي في سن التمييز، أو القضاء لأحد الوالدين بالأنثى التي في سن التمييز، إن ثبت مع هذه الحالات الثلاثة أن الحاضنة لا يقوم بمصالح الصبي ولا يصونه، فربما يظهر في ابتداء أن الأم ستقوم بشؤون الصبي ثم يثبت أنها أهملته، أو يظن أن الولد سيصون البنت ثم يثبت أنه أهمله، فإنه يجب على القاضي أن ينتزعها منه ويردها إلى حاضن يقوم بشؤونها. وهذا معنى قول الشيخ رحمه الله: ولا يترك المحظون بيد من لا يصونه ويصلحه. إذن رتب الشيخ رحمه الله استحقاق الحضانة على هذه الصور الثلاثة: الذي دون التمييز يقضى به لأمه، ثم بعدها درجات الأب أو أم الأم أو أم الأب، على اختلاف كثير بين الفقهاء، لا يكاد يوجد له ضابط مميز محدد، لكنه مرجوع فيه إلى الاجتهاد وإلى مراعاة الأقرب والأصلح والأنفع للصبي. الحالة الثانية أن يكون في سن التمييز، وهنا نفرق بين الذكر والأنثى، فالذكر يخير مطلقا، وأما الأنثى فيختار لها الأصلح من الحاضنين الذين يطلبون حضانتها. في كل هذا لا بد من رعاية أن يكون الصبي في يد من يصونه ويصلحه، وإلا نزع منه. والحمد لله رب العالمين، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.